النشاط، لكن نسأل الله أن يديم النعمة علينا. الآن الحمد لله هذا مفقود، لكن المسألة قبل انتشار المذاهب، فإذا انتشرت المسألة بهذه الشروط التي ذكر المؤلف فهو إجماع ظني. والقارئ منكم للمغني ابن قدامة يرى أنه دائما يقول اشتهر هذا القول مثلا عن عمر أو غيره ولم ينكر فكان إجماعا، هذا هو الذي يعنيه ابن قدامة وغيره. ولكن الإجماع في هذا إجماع ظني ليس إجماعا قطعيا. لماذا؟ لأن الساكت الذي لم يتبين منه رضا ولا سخط قد يكون مترددا في الإنكار أو الرضا، ولكنه ليس موافقا ولا يستطيع أن ينكر ولم يتبين له وجه الإنكار، ولا أن يقبل ولم يتبين له وجه القبول. وهذا دائما كما ترون حتى في الأمور الشائعة غير الشرعية يكون الإنسان مترددا في صحة هذا الخبر أو عدمها، ولكن لا يستطيع الإنكار لأنه لم يجزم به بنكرانه، ولا يستطيع القبول لأنه لم يجزم به. فلهذا نقول إن الإجماع هنا ظني وليس بقطعي. نعم. والغالب يا إخواني الغالب أن مسائل الإجماع مسائل نظرية، هذا الغالب لا واقعية. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من نقل الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، يعني القرون الثلاثة، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وهذا صحيح لا سيما فيما سبق من الزمان، المواصلات قليلة، متى تصل مثلا من الأندلس إلى السند والهند وأقصى شرق آسيا، متى يصل الخبر؟ يمكن بعد سنوات، أليس كذلك؟ ثم إذا وصل قد يكون محرفا بنسيان أو تعمد. المسألة ليس الناس كحالهم اليوم. اليوم لو قيل قول في الشرق سمع علم به من في الغرب. وعلى كل حال الإجماع في الحقيقة صعب جدا، أعني نقل الإجماع. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، مو هو المختصر، ليس المختصر، كتاب الصواعق الأصل، ذكر أكثر من 20 مسألة نقل فيها إجماع من أئمة العلماء، أئمة، والمسألة خلافية، مسألة خلافية، مما يدل على أن الإجماع صعب. حتى إن بعضهم نقل الإجماع على قبول شهادة العبد، قال العبد الرقيق تقبل شهادته بالإجماع. ونقل آخر الإجماع على رد شهادة العبد، كيف هذا؟ لأن كل واحد تكلم بما أحاط به. فالمهم أن نقل الإجماع صعب إلا في المسائل المعلومة بالضرورة من الدين. لو قال قائل الصلاة فرض، صلوات الخمس فرض بالإجماع، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. لو قال البيع حلال بالإجماع، نعم، صحيح. لكن لو قال بيع العينة حرام بالإجماع، قلنا لا، مسألة معينة هذه اجتهادية، وما يدريك لعلهم اختلفوا، ربما يكون مختلف، وهو الواقع فيها خلاف. وإن كان الراجح أنها حرام وأنها حيلة على الربا، لكن أهل الحيل يمشونها لأنهم يعتبرون ظاهر الصور دون حقائق الأمور. على كل حال المسألة هذه مسألة الإجماع لا أحب أن تتسرعوا فيها. ووجدنا بعض المعاصرين الإخوان اللي يكتبون رسائل خاصة أسهل ما عنده أن يقول أجمع، يأتيك أجمع على كذا، إذا قال أجمع تهاب تقول إذا ما أروح راجع مثلا المسألة إجماعية، لكن لا تصدق راجع، إذا رجعت ربما تجد الخلاف. حتى العلماء الكبار أحيانا كما قلت لكم قبل قليل ينقلون الإجماع والمسألة الخلافية. نعم، يقول رحمه الله: للأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي الثلث، يعني ليس الأخذ بأقل ما قيل إجماع، كدية الكتابي الثلث. الكتابي هو اليهودي والنصراني، وديتهم على النصف من دية المسلمين، وقيل على الثلث من دية المسلمين، ولم يذكر قول دون الثلث. فهل نقول أجمع الناس على أن دية الكتابية الثلث؟ ها؟ أين؟ صحيح اتفقوا الآن أن الثلث واجب، لكن اختلفوا في الزيادة، في الزيادة. الآن المسألة فيها قولان: دية الكتابي هل هي نصف دية المسلم أو ثلث دية المسلم؟ فلو جاء إنسان وقال أجمع على أن دية الكتابي الثلث، نعم، يقول المؤلف ليس هذا بإجماع، لأنهم لم يجمعوا، منهم من قال النصف. طيب لو قال أجمع على أنها لا تنقص عن الثلث، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه ما في أحد قال إنها من الثلث أقل من الثلث. شوف، مع الفرق بين العبارتين واضح. إذا قال أجمع أنها ثلث معناها لا تجوز الزيادة، أولا لأنهم أجمعوا على أنها ثلث فلا تجوز الزيادة. لكن إذا قال أجمع على أنها لا تنقص عن الثلث، هذا صحيح، لكن الزيادة لم يجمعوا عليه. فلهذا نبه المؤلف على هذه المسألة، لأنه قد يخفى على طالب العلم الفرق بينهم. عرفت الفرق؟ أي أنت؟ ما الفرق؟ لو قلنا أجمع على أن دية الكتاب الثلث، هل هذا صحيح ولا لا؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن بعضهم يقول ديته النصف. طيب ولو قلنا أجمع على أنها لا تنقص على الثلث، صحيح، لأنه ليس من العلماء من قال إنها دون الثلث. طيب انتهى الوقت. نعم نعم نعم كيف؟ اسمع ايش؟ اي لكن اشترط انقراض العصر. لو اجتمعوا الان ثم بعد ذلك تبين المؤدل على خلافه فلا مرجوع. نعم، الى الان هم يقولون ما تحصل الاسماء الا في انقراض العصر. نعم، بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الإجماع، ذكر الإجماع السكوتي الظني وذلك بأن يقول المجتهد قولا وينتشر بين العلماء ويمضي زمن يمكن فيه الإنكار ولا ينكر ولا ينكر مع قدرة الناس على الإنكار. طيب فإن اشتهر ولم ينكر لكن عجزا عن الإنكار فهل يكون إجماعا؟ لا، كما لو قال السلطان قولا مثلا وانتشر، والسلطان من أهل الاجتهاد، وانتشر ولم ينكر خوفا من السلطان، فإن هذا ليس بإجماع. فإن قال قائل ما الذي يعلمنا أن الناس سكتوا خوفا منه؟ قلنا إما أن يقول هذا فيما بينهم من المجالس، وإما أن يقول هذا بعد موت السلطان، المهم لا بد أن يتبين. وذكر أيضا وذكر رحمه الله أن الأخذ بأقل ما قيل لا يعتبر إجماعا، كما لو اختلف العلماء في مسألة، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، أنقص من الأول، فإذا أخذنا بالأنقص فإن طبعا أخذنا بالأكثر، يعني بمعنى أن الأكثر متفقون مع الأقل، فهل نقول إن الأقل إجماع؟ لا. وضرب مثلا لذلك بدية الكتاب، فدية الكتابي نصف دية المسلم على المشهور، وفيه قول آخر أن دية الكتابي ثلث دية المسلم. فهل نقول أجمع العلماء على أن دية الكتابي ثلث دية المسلم؟ ماذا نقول؟ أو اتفقوا؟ ماذا نقول؟ أجمعوا على أنها لا تقل عن ثلث الدية، هذا هو الصواب، أم على أنها ثلث الدية؟ لا، لأنهم اختلفوا، لكن على أن لا تقل هذا صحيح. قال ولا إجماع يضاد آخر، لا إجماع يضاد آخر، يعني لا يمكن أن تجمع الأمة على قول ثم تجمع على قول ضده. والفائدة من هذه المسألة ومن هذا الحكم أننا إذا وجدنا نقلين للإجماع متضادين علمنا أن أحدهما غير صحيح، هذا هو الفائدة. يعني مثل لو قال قائل أجمعوا على أن العبد مقبول الشهادة، وقال آخر أجمعوا على أن العبد مردود الشهادة، هل يمكن هذا؟ لا يمكن أن يوجد إجماعان متضادين. طيب نعلم أن أحد النقلين هنا خطأ، إما الذي يقول أجمعوا على قبولها أو الذي يقول أجمعوا على ردها، لأنه لا يمكن اجتماع الضدين. فهذا هو الفائدة من قوله رحمه الله لا إجماع يضاد آخر، لا إجماع يضاد آخر، هو ما نعقد، لكن بعض العلماء ينقل، كلامنا على النقل مو على الواقع، الواقع ما فيه إجماع، لكن إذا نقل أحدهم، إذا رأيت في كتاب من الكتب أجمعوا على أن شهادة العبد مردودة، ثم قرأت كتاب آخر أجمعوا على أن شهادة العبد مقبولة، ماذا تقول؟ هل يمكن؟ لا يمكن. طيب يقول ولا عن غير دليل، يعني ولا إجماع عن غير الدليل، بل لا بد له من دليل، إما من القرآن أو من السنة. فإن قال قائل إذا كان هناك دليل فما فائدة الإجماع؟ نقول فائدة الإجماع أنه لو جاءنا شخص يريد أن يحرف الدليل قلنا لا يمكن. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على مقتضاه، لأنهم أجمعوا على مقتضاه. فإن قيل هناك مسائل يذكر فيها الإجماع ولكنه يخفى، ولكن لا يوجد دليل، مثال ذلك دعوى بعضهم أن العبد لا يرث وأن الرق مانع من الإرث، قالوا بالإجماع، قالوا إنه بالإجماع. نظرنا لم نجد في القرآن ولا في السنة أن العبد لا يرث، نقول لا، في الكتاب والسنة دليل على أن العبد لا يرث، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر، واللام للتمليك، والرقيق لا يملك ملكه لسيده. والدليل من السنة من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فدل الكتاب والسنة على أن العبد لا يملك، وأن الميراث ملك للوارث. وعلى هذا فإذا كان أحد الورثة مملوكا فلا إرث له. فالدليل هنا إذن إجماع مبني على دليل، لكنه خفي يخفى على كثير من الناس. يظن بعض الناس أن الدليل ما نص على المسألة بعينها، وليس كذلك. قال يكون الدليل دالا بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. طيب، ويجوز عن اجتهاد وقياس ووقع، يعني يجوز أن يكون الإجماع عن اجتهاد، بمعنى أن يجتهد أهل الاجتهاد في حكم مسألة ثم يجمعون عليها. ويجوز أيضا عن قياس، بأن يكون دليل الحكم قياسا فيجمع العلماء على الحكم استنادا إلى إيش؟ إلى القياس. ولكن لاحظوا أن القياس مبني على دليل، لأنك ستلحق فرعا بأصل ثابت بدليل متفق عليه ثم تصدر الحكم. فأنت مهما درس في المسألة لا يمكن أن يوجد إجماع إلا عن دليل، إما بين ظاهر كإجماعهم على وجوب الزكاة وإجماعهم على وجوب الصلاة، وإما خفي الدلالة وتحرم مخالفته تحرم مخالفة إيش؟ الإجماع. لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، والدليل على تحريم مخالفته قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو مخالفة الإجماع. فإذا أجمع المؤمنون على أن هذا حرام فهذه سبيلهم، من خالفها فقد تعرض لهذا الوعيد. وفي قول يكفر منكر حكم قطعي، قوله في قول، هذا إذا اختلف الترجيح فالمؤلف من اصطلاحه أنه إذا قال في قول يعني أنه اختلف الترجيح أو الروايتين عن أو الروايتان عن الإمام أحمد، يعني أنه هل يكفر منكر الحكم القطعي. في ذلك قولان للعلماء، من العلماء من قال إنه يكفر لأن القطعية كالثابت بالنص، ومعلوم أن منكر النص كافر. ومنهم من قال إن الحكم القطعي إن كان ثابتا بنص دلالته قطعية على هذا الحكم فهو يكفر، لا لإنكار الحكم ولكن لإنكار النص، لأن هذا الحكم مبني على نص دلالته قطعية على هذا. وأما إذا كان غير مبني على ذلك فإنه لا يكفر لاحتمال تأويل أو خطأ، ومعلوم أن ما بني على التأويل إذا كان للتأويل مساق فإن من ذهب إليه لا يكفر. والكفر ليس بالأمر الهين بحيث نصدره على كل من خالف، فلا يجوز أن نصدر حكما بالكفر إلا إذا اقتضت دلالة الكتاب والسنة ذلك. وأما مجرد وهم أو ظن فإنه حرام،

يعني معناه انه لا يخرج عن الاجماع اذا كان خروجه بدليل او تاويل بعله او تاويل لا يبطل الاول. معنى هذا اذا كان التاويل الذي اولته انا لا يبطل تاويل الاولين لكنه ليس موجودا فيهم فلا باس، وذلك لان الافهام تختلف. قد يذكر العلماء تاويلا في حديث او في ايه او تاويلين او ثلاثه ثم ياتي متاخر ويحدث تاويلا ثالثا، فان هذا التاويل الثالث لا يبطل التاويل السابق. وكذلك العله، لو علل من سبق الحكم بعله واتفقوا على هذه العله واتيت انا بعله ثانيه لم توجد في الاول فان هذا لا يعد خرقا للاجماع لان الحكم واحد، لكن هم اتوا بعلتين او ثلاث وانا اتيت بعله زائده. وكذلك لو اتوا بدليل واحد للمساله واتيت انا بدليلين او اكثر فان هذا ليس خرقا للاجماع لاني لم اخالف في الحكم وانما اثبتت الحكم بزياده تعليليه او اتيت بتاويل ثالث لا يخالف الاول، وهذا لا يعد خرقا للاجماع. ولذلك نجد من المتاخرين من استنبط معاني لم تكن معروفه عند السلف ولكنها لا تنافي اقوال السلف، فهل نقول انك خرقت الاجماع واتيت بمعنى جديد؟ لا، نقول ننظر هذا المعنى الجديد هل يضاد الاول؟ فهذا خلاف اجماع مخالف الاجماع. هل لا يضاده؟ فان نقبله، لان القران الكريم لم ينزل للامه الذين في عصره فقط، السنه كذلك، القران نزل للامه الى يوم القيامه، فكل من استنبط منه معنى او اتى بدليل او متعدد فاننا نقبله منه. لكن لو خالف ما اجمع عليه السابقون فاننا لا نقبله، لان هناك فرقا بين المخالف وبين الزائد، اذ ليس كل زائد فرقا فلا يعد ذلك خطا للاجماع. نشوف الشرح الكلمه هذه الاخيره، ما اكثرها يا خالد؟ اقرا ماك. طيب اقرا العباره، قوله ولا دليل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحرم احداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم. زاد القاضي: من غير ان يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته، لانه قول عن اجتهاد غير مخالف اجماعا، لانهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه، وايضا وقع كثيرا ولم ينكر، ولان الشيء قد يكون عليه ادله كثيره. وقيل لا يجوز لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين. رد لا يخفى فساد ذلك، لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها، فعين الحكم باق، وأيضا المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم أو علة، يعني أنه لا يحرم إحداث علة كما لا يحرم إحداث دليل آخرين صفة للدليل والعلة. وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلماء، منهم أبو الخطاب والموفق والكوفي وغيرهم، بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وهو الصحيح في باب القياس. وقيل لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين، لأن علتهم مقطوع بصحتها، ففيه دليل على فساد غيرها أو تأويل ما يقول. طيب فاسد.

الإجماع وكذلك اختلاف قول ثاني. نعم. ولكن هذا اختلاف قول ثالث أنا وقع الخلاف في الأمة. كيف؟ اختلاف قول ثالث وقع الخلاف في الآية لم يقع فيها الخلاف. خلنا شوف. أنا عندي الوقت ينتهي على 10 لـ10. اتفاق العصر كان على أحد قولين الأول وقد استقر الخلاف لا يرفعه وإلا كإجماع ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصل قول الباقي إجماعا واتفاق المجتهد عصر بعد اختلافهم وقد استقر إجماع ولا يصح تمسك بإجماع فيما يتوقف صحته عليه كوجوده تعالى وصحة الرسالة ويصح في غيره دينيه كنفي الشريك او عقلي تحدوث العالم او دنيوي كرائم في حرب او لغوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقيه البحث في الاجماع، وقد سبق لنا ان البحث في الاجماع اكثره ايش؟ نظري لا واقع، لأن الإجماع في المعنى الذي ذكروه يعز وجوده إلا فيما علم بالضرورة من دين الإسلام، وإلا فإن وجوده عزيز، لكن مع ذلك نحن نتبعه في بحثه. لو اختلف العلماء على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه قول على الإجماع. طيب، هل يعد من الخروج عن الإجماع لو فصل تفصيلا يوافق أحد القولين من وجه وأحد القولين من وجه آخر؟ مشان ليس خروج عن الإجماع. هل تستطيع أن تمثل لنا بمثال؟ لو فسر بعض المفسرين معنى لا التفصيل مو إجماع، الإجماع على الأحكام مو على المعاني. في ايش؟ في الاستثناء. والثالث بالإباحة. بالإباحة اي فيه. والثالث الإباحة. لا كلام مؤلف الإباحة. نعم نعم اسمي هاني. يلا هاني. سمعت شيخ سعيدين في جرت على قول علماء اللي ورجح لقولهم مثل صادق الخيار صادق قالوا على العلماء انها واجبة وبعضهم انها سنة، فجاب على من قال انها سنة لمن كان مداوم عليه، من كان له ورد من الليل فهو واجب. طيب، وكذلك لو قال قائل اختلفوا في وجوب التسمية في الوضوء، فمنهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال غير واجبة، فجاء إنسان وقال هي واجبة عند الذكر عند الذكر، هل خرج عن الإجماع؟ انتبه، قال بعضهم إنها واجبة وقال بعضهم غير واجبة، وقال فجاء رجل وفصل وقال واجبة عند الذكر يعني إذا ذكر، هل خرج عن الإجماع؟ لا، لأنه وافق من قال بالوجوب من وجه ووافق من قال بعدم الوجوب من وجه، فوافق من قال بعدم الوجوب عند النسيان ووافق من قال بالوجوب عند التذكر. طيب، هل يجوز إحداث دليل لم يستدل به ما سبق؟ الأخ يجوز إذا كان من سبق قد استدلوا بدليل، كل من قال هذا حلال جاء بدليل واحد واتفق على هذا الدليل. ها لماذا؟ لو قال قائل إن عدم ذكرهم لهذا الدليل يدل على إجماعهم على أنه ليس بدليل. اي صحيح.

لا يقول يمكن أو لا يمكن. لكن حتى لو فرضنا أن عصرنا هذا خلل من مجتهد، فالكتب التي ورثها لنا من قبلنا كانت عن اجتهاد. إينا إذا مات العلماء ولا بقى أحد، حتى الرسول قاله، قال حتى لا يبقى إلا يعني رؤساء جهالا فيضلون ويضلون. نعم. كيف؟ أي أحسن تمام. هل قالت الأمة كلها لا؟ هو يريد كلام الأمة كلها. نعم. هل هو أهل الاجتهاد ولا لا؟ إذا كان أهل الاجتهاد يقال اجتهد وأخطأ، ولكن هذا الكذب يكون معفوا عن لعذر، هو كاذب لكن معذور. نعم. إيش؟ كيف إذا كان لكن كلمة الضادين في مسألتين مختلفتين. هذا ما يمكن، لأنك إذا قلت الحين لازم أن تجمع الأمة على خط. هي لا لا لا، من أول الأمة إلى آخرها. سمع سمع يعني بمقتضى الدليل الشرعي، الدليل يمتنع لكن العقل يجوز هذا، لأنه يرى أنه قد يجوز الدليل ما لا يجوزه العقل، وقد يجوز العقل ما لا يجوزه الدليل. نعم. نعم. حديث عبد الله بن عباس تكفل من أبن العاقل. إيه لكن عاصب يعتبر من عاصب، من عاصب هو يرث بالفر والتعصب، لكن الأخوة من الأم ما ما ما ليس من العاقل. يعني يعتبر عاصب، يعتبر عاصب. هو كله قديم النوع حادث الأحد. نعم. إذا قال المؤمن تقول أنا مؤمن، والله السؤال هذا غلط، لأن هذا يوجب إثارة الآخرين. يمكن يجيك إنسان شديد الغضب ولقال أنت ويسألته هل أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن كإيماني بما أفعل بك، ثم يأخذ بك ويذهب بك الأرض. هذا غلط، غلط كبير. ولا سمعت من بعض الناس الآن يعني بعض المتشددين يسألون هذا، يقول هو أنت مؤمن؟ لا سبحان الله. نعم. إذا قلت أن الملائكة أجساد فمعنى ذلك أنها عالم ثاني. أنا إيش؟ فمعنى ذلك أنها عالم ثاني. عالم إيش؟ عالم ثاني هو من؟ ماد. إيه وش معنى ماد؟ وش معنى؟ إيه هو المحسوس. إيه ما في إشكال. هو ماد يعني. مهي قوة أجسام. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنح. الذي له جناح. شيء يرى. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل على سورة التي خلق عليها له 600 جناح. قد سد الأفق، وجاء مرة على صفة دحة الكلب، ومرة على صفة الرجل الذي ليس بمواطن ولا سفري. هنا. شيبة.